خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، أسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم لكم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين آمين. وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وما زلنا مع هذا الركن الرقيم في لا إله إلا الله، ألا وهو الولاء والبراء. توقفنا في المرة الفائتة عن أن الإكرام العام وبذل التقدير والاحترام وإظهار البشاشة والطلاقة لأعداء الله من الكافرين لا يصح في دين رب العالمين سبحانه جل في علاه. فقد تكلم سبحانه وبحمده عن المعاهدين أهل الذمة، فقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأخبر عن المعاهدين أهل الذمة أنهم يكونون في صغار، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. ثم توقفنا عن سؤال، ألا وهو: هل بدؤهم بالسلام وإلقاء عليهم السلام من هذا الإكرام أم لا؟ اختلف أهل العلم رضي الله عنهم ورحمهم في هذه المسألة على أربعة أقوال، أو كل خمسة أقوال. القول الأول أنه يجوز إلقاء السلام عليهم مطلقا، وهذا القول قال به بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا، مثل عبد الله بن عباس وأبو أمامة وأبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبد الله بن مسعود وابن محيريز رضي الله عنهم جميعا، وقال به بعض التابعين والعلماء منهم محمد بن كعب، وكذلك سفيان بن عيينة والأوزاعي والطبري، ومن المتأخرين قال به فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره المنار رضي الله عنه ورحمهم جميعا. وقد سئل الأوزاعي رضي الله عنه عن ذلك فقال: إن أسلم فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. هذا هو القول الأول، وسنذكر أدلته إن شاء الله تبارك وتعالى. القول الثاني: من قال يجوز بدؤهم بالسلام إن كان هذا لحاجة، مثل قضاء دين أو حاجة تعرض لكم قبلهم، أو حق صحبة أو جوار أو سفر. وقال بهذا القول كما نقله ابن الملقن في كتابه التوضيح، قال به علقمة والنخعي. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة: إن خاف مفسدة راجحة أو فوت مصلحة فله أن يبدأهم بالسلام، فله أن يبدأهم بالسلام. فتحصل من هذا القول أنه يجوز بدؤهم بالسلام إن كان لحاجة. القول الثالث هو به قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وهو قول جماهير أهل العلم كما ذكر ذلك النووي رحمه الله رحمة واسعة، وهو القول بالمنع مطلقا، لا يجوز بدؤهم بالسلام. القول الرابع: قالوا يجوز بدؤهم بالسلام بلفظ يقتضي خروجهم. يعني إيه؟ يعني تسلم عليهم بلفظ من الألفاظ لا يدخلون فيه، كأن تقول السلام على من اتبع الهدى وهم لم يتبعوا الهدى، فبالتالي السلام ليس عليهم، أو تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيظنون أنهم قد دخلوا في هذا وهم لم يدخلوا فيه، لأنهم ليسوا منا وليسوا من عباد الله الصالحين. قول خامس، وهو جواز التحية لهم بلفظ غير السلام، كأن تقول صباح الخير أو أنعم الله صباحك إلى غير ذلك. ثم ننتقل إلى أدلة كل فريق وبيان الراجح منها إن شاء الله تبارك وتعالى. أما أدلة الفريق الأول الذي قال يجوز بدؤهم بالسلام مطلقا، فقد استدلوا بقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وجه الدلالة قال لا تدخلوا بيوتا، بيوتا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، فأي بيوت سواء كانت بيوت مسلمين أو بيوت غير المسلمين. فالله تبارك وتعالى يقول يعني والمعنى يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم أي بيت غير بيتكم فلا تدخلوا حتى تستأنسوا يعني تستأذنوا وتسلموا على أهل هذا البيت ولا حول ولا قوة إلا بالله. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تقرئ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، على من من ألفاظ العموم يعني تقرئ السلام كل من عرفت وكل من لم تعرف سواء كان مسلم أو غير مسلم. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الناس أفشوا السلام، أفشوا السلام هذه عام على المسلم على الكافر على كل على الكل، أفشوا السلام على الكل، فاستدلالهم يكون بالعموم. والحق أن هذه الأدلة كلها استدلالهم يكون بها بالعام بعموم اللفظ، لكن هذا الرد عليه سهل يسير، وهو أن نقول هذا عام قد خصصه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالمسلمين دون غيرهم. والدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا لقيتم اليهود والنصارى فلا تبدأوهم بالسلام، والحديث في صحيح مسلم. وستدلوا بقول الحق تبارك وتعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، قالوا أهو سلام عليكم لا نبتغي وهذا الكافرين. وستدلوا بقول الحق تبارك وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وستدلوا بقول الحق تبارك وتعالى سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، قال ابن عيينة قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. والحق لأنه لو استدل يعني ابن عيينة بهذه الآية بقول الحق تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم لكان أجود، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فهنا إبراهيم عليه السلام قال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي، ونحن مأمورون باتباع إبراهيم عليه السلام. وكذلك استدلوا بقول موسى لفرعون قال والسلام على من اتبع الهدى، والحق أن كل هذه الأدلة أيضا مردود عليها. فإن المقصود في قوله سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وسلام عليك سأستغفر لك ربي، كل هذا سلام متاركة ومنابذة، يعني أنت من جانب وأنا من جانب. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قد يكون سلاما من غير قول، قد يكون سلاما من غير قول، يعني إن كان الذي يسلمك من شرور هؤلاء الجاهلين بأن تسكت ولا تتلفظ بكلام فهذا هو القول السلام، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. والحق أننا لو نظرنا إلى هذه الآيات فالآيات تحتاج إلى تقدير، قال سلام عليكم يعني تقدير الكلام قالوا سلام عليكم، وقول الحق تبارك وتعالى سلام عليك أي قال سلام عليك، فاصفح عنهم وقل سلام أي وقل سلام عليكم. والأصل في الآيات التقدير ولا عدم التقدير؟ عدم التقدير، عدم التقدير، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما فاصفح عنهم وقل سلام فهذا يعني يدل لدلالة واضحة على أن هذا الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سلام منابذة ومتركة. قال الفراء والتقدير وقل سلام عليكم، وهو بعيد، لم يؤمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن يحييهم، بل أمر أن يسالمهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، والدليل أنه نهى عن بدئهم بالسلام. وقال كثير من أهل العلم أن هذه الآية منسوخة بماذا؟ بآية القتال، نسخت بآية القتال. أما قول الله تبارك وتعالى والسلام على من اتبع الهدى فهذه ليست في نزاع، لماذا؟ لأن هل فرعون ممن اتبع الهدى؟ إذن فليس عليه سلام. كذلك استدلوا كما ورد في الحديث لما حيى آدم عليه السلام الملائكة فقالوا فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، هذا أيضا ذريتك عامة، ذريتك عامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا استدلالهم إن كان بالعام وعندنا حديث خاص فلا يقوم عام أمام خاص، فنقول هذا العام مخصوص بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. لكن لماذا في هذه المسألة تحديدا استفدنا القول؟ وسنستفيد أكثر من ذلك، لأن في هذه المسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله قد يعمي بعض شيوخ الضلالة، فأريدك أن تكون على بينة من أمرك، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. واستدلوا أيضا بقول الحق تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا، أن بعض المفسرين روي عن عطاء الخراساني أن قال وقولوا للناس حسنا هو السلام، وهذا بعيد صراحة، وإلا وإن تنزلنا وقلنا المقصود به وقل الناس حسن أي السلام، نقول أيضا هذا عام مخصوص ببدء الكافرين بالسلام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كذلك استدلوا بقول الحق تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. نقول لهم الله تبارك وتعالى بيّن أنه لم ينهنا سبحانه جل في علاه عن بر الكافرين الغير محاربين ولا القسط معهم، بل نقول إن القسط معهم هو العدل واجب، بل العدل مع المحارب واجب، وكذلك الإحسان وهو البر إلى غير المحارب بل إلى جميع المخلوقات مستحب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كذلك نقول الله تبارك وتعالى مدح الذين يحسنون إلى الأسرى، فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزرها، يعني إذا وقع في يدك أسير من المشركين فأنت مخير بين الفداء وبين أن تطلق سراحه من غير فداء ومن غير شرط، وهذا من وهذا إحسان، وإما أن تقتله، فولي الأمر مخير بين ذلك، يختار أيهما الأفضل والأولى لمصلحة المسلمين في هذا الوقت. ونحن نقول أن هذا هو القسط الواجب وهذا هو البر المستحب، الإحسان المستحب. ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهانا عن بدئهم بالسلام، فتأتي أنت وتقول هذا من البر؟ تأتي أنت وتقول تستدل بهذه الآية على جواز بدئهم بالسلام على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يفهم كلام الله وأنت فهمته؟ سبحان ربي العظيم، نسأل الله العفو والسلام. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن بدئهم بالسلام فهذا ليس من البر ولا من القسط، هذا ليس من البر ولا من القسط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك استدلوا بما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا. نقول هذا اجتهاد منه رضي الله عنه ورحمه، لكن هذا مردود عليه من وجهين. الوجه الأول أن نقول أن عقد الأمان لأهل الذمة حاصل بماذا؟ بعقد الذمة نفسه. أو نقول كلامه موجه، قال: والسلام أمانا لأهل ذمتنا، نقول أي ورد السلام، ورد السلام كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. واستدل أصحاب القول الثاني وهو جواز بدئهم لحاجة بما رواه البخاري في صحيح من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر بأخلاط من المشركين والمسلمين وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول فسلم عليهم. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم سلم على جمع من المشركين والمسلمين، فيجوز بدؤهم بالسلام لحاجة. ما هي الحاجة؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتألف قلوبهم. وهذا قول فيه نظر، فيه نظر وفيه قوة صراحة. لكن نقول عندنا حديث: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر بأخلاط من المشركين والمسلمين فسلم عليهم. إما أن نقول أن لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام يستثنى منها إن كان لحاجة، وهذا ما قالوه، أو نقول لا، كل حديث يعمل في دائرته، فأيهما أولى أصوليا؟ أيهم أولى أصوليا؟ أن نجعل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام هذا عام مخصوص بهذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأخلاط من المشركين والمسلمين فسلم عليهم، فيدل ذلك على أنه يجوز بدؤهم بالسلام للحاجة، أو نقول كل حديث يعمل في دائرته؟ فإذا نظرت أصوليا ترى أن كل حديث يبقى على عمومه أولى. لماذا؟ لأني إذا خصصت بعض العام وفي إمكاني عدم تخصيصه فكأني لم أعمل بكل الأدلة، والله يقول: وما أتاكم رسوله فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا خصصت بعض أفراد هذا العام فكأني عملت بكل العام إلا فرد من أفراده، فيكون الأولى أن أعمل هذا في دائرتي وهذا في دائرتي. قالوا لنا: وما دائرة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأخلاط من المشركين والمسلمين فسلم عليهم؟ نقول إذا مررت أنت بنفر من المشركين والمسلمين فسلم عليهم وانتوي أن تسلم على المسلمين، وهذا ليس من بنات أفكارنا. فقد قال الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه: إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفار فسلم عليهم، يعني وتقصد بذلك أن تنتوي السلام على المسلمين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما القول الثالث فهو من قال بالمنع مطلقا، ومن قال بالمنع مطلقا استدلوا بأدلة. عمدة أدلتهم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. طبعا هذا الحديث فيه يعني شنع علينا به بعض المشنعين الذين لا يمتون الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، ولكن للأسف الشديد أخذه منهم بعض جهلة المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقولون: هل يجوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى، لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، والنهي يفيد التحريم، ولم يأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صارف يصرف هذا النهي إلى الكراهة. لكن قال بعض العلماء: قيل إن هذا كان في قضية حال، يعني هذا حديث غير عام، هذا خاص في مسألة معينة. قلنا: وما هذه المسألة المعينة؟ قالوا: عندما سار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يهود بني قريظة، واستدلوا بحديث رواه أحمد في مسنده، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إني راكب غدا إلى يهود، فلا تبدأوهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. نقول: هذا بعيد جدا جدا جدا. نقول: هذا الحديث لا يحمل على هذا الحديث، وهذا اللفظ لا يحمل على هذا اللفظ، وهذا الحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام لا يحمل على واقعة حال يهود بني قريظة. لماذا؟ هذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بقية الأقوال وأدلتها والترجيح إن قدر الله لنا ذلك. هذا رد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.